يكسر يوم القيامة ليش خاعد وطلاب شين مزمان حشين مزمان سيدة إبراهيم عليه السلام. طب الكلام ده احنا نقوله ولا النبي اللي قاله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة جهلا ألا وإن أول الخلائق ليس ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة خليل الرحمن إبراهيم. طب اشمعنى سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ ليه ما كانش النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ ليه؟ لأن إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار شردوه من الثياب، جرد من الثياب في حق الله سبحانه وتعالى، فكان الجزاء من جنس إيه؟ كان الجزاء من جنس العمل. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لما عرش به السماوات، سيدنا إبراهيم كان في السماء كام؟ سيدنا إبراهيم في السماء كام؟ لا السماء سبعة. طب كان قاعد ازاي؟ قاعد ظهره في البيت المعمور، صح؟ طب اشمعنى ما كانش موسى عليه السلام؟ كلم الله موسى تكليما، ليه ما كانش آدم عليه السلام أم البشر؟ لأن مين اللي بنى البيت البيت الحرام؟ وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وهيقول لك ما سمعتش معاه، يعني أنا بقول لك لما أجيب مثلا صنايعي 110 بلاط طول، العالم بيتحسب ولا الكلام ده تابع مع الصنايعي؟ لأن إبراهيم كان بيناوي، إسماعيل كان بيناوي، مين اللي كان بيبني؟ إبراهيم عليه السلام، مين اللي كان بيساعده؟ إسماعيل عليه السلام. وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما بنى إبراهيم عليه السلام بيت الله الحرام، لا أنت لا تقعد وتستريح، تسلم ظهرك إيه؟ للبيت المعمور، البيت المعمور ده قبلة إيه؟ قبلة الملائكة، يدخله كل يوم الملائكة كما 70,000 ملك، يدخل مرة ما بيدخلوش تاني، وده دليل على كثرة عدد الملائكة. وما يعلم جنود ربك الا هو ما هي الا ذكر البشر. سيدنا ابراهيم اول الخلائق الرسل. يوم القيامه اخواننا الذي يدل على عظم هذا اليوم سماه الله عز وجل بانه يوم عظيم. الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم؟ ان هؤلاء يحبون العاجله ويظهرون وراءهم يوما ثقيلا، فذلك يومئذ يوم عسير. اليوم عظيم ويوم ثقيل ويوم عسير. من الذي سماه بذلك؟ انه الله سبحانه وتعالى. المولود زي ما ذكرت بيشيب راسه. طب شيب راسه ازاي؟ لان يرى من الاهوال. تعرف اخواني ان الارض دي اللي حصلها، شوف لما يكون انت مثلا معاك محمول بتاعك وتشتري وتوزعه، المحمول ايه اللي بيصلوه؟ الأرض وحملت إيه؟ الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فيومئذ الواقعة الواقعة. النجوم انكدرت، النجوم عاملة زي العود. شوف العود لما بتحل وبتقطع إيه اللي بيحصل؟ بتفرق ومنكدرت. طب هتنزل في إيه؟ السماء انشقت أصبحت وردة بإيه؟ كانت دي هاد لما قال ابن عباس وردة كالدنيا، يعني أصبحت كفرس الورد، يعني اصبحت الوان ايه؟ مختلفه. يوم صعب الوحوش خلي بالك لا تعقل ولا تفهم بتجري. شوف اللي بتخبط اللي تسعى في اليوم ده معانا. في ناس في اليوم ده يا اخواني بتفضل تتعذب، ده غير عذاب ايه؟ عذاب النار. يعني الراجل المتكبر، الراجل مين؟ المتكبر الكبر وايه؟ عشان يكون لابس بدله كويسه او كلابيه كويسه وحاطط ريحه ده كبر؟ لا، ان الله جميل يحب الجمال، ولكن الكبر هو ايه؟ وخلط الناس. دايما انت بتسال الناس اللي صح وانت غلط. والنبي قال لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. عارف المتكبر ايه اللي بيصور؟ اما يكون الاعداد العظيمه دي من الناس والاعداد العظيمه دي من الوحوش والمخلوقات. قبل ما اروح هناك، يعني احنا مع الاعداد الهائله والوحوش هنستنى بس نيجي لاجتماع الصحابه. ولقينا احنا عددنا هو مثلا 150 هقول 20 على عقيدة وفينا ملايين. وانا بكلم مع الشيخ احمد وبعدين وقف عن الملايين في عدد نادي. انا اسمعي؟ تسمعي؟ شو اسمعي؟ انت عارف المتكبر يوم القيامة حجمه قد ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة امثال الذر. عارف الذر اللي هو ايه؟ اللي هو النمل الصغير مش النمل اللي هو كبير لا الصغير اللي هو راسه كده بتاعك كده تبص تلاقي نملاية. ها؟ تقول تشيلها انت بتشهد راسك اللي دعيتها هي اللي بتحسسك. ده المتكبر حجمه ايده ورجله وراسه زي الذر. شوف الناس وبعدين ده اهوال مين اللي هيسمعه؟ ده مين اللي يدافع عليه؟ ونادى علي عشان اشتري اللي هو واقع اصلا. ده لو هو ابني علي وزوجتي ابني علي رفع ايدي. ابني ابني علي انا ابني علي ابني حد وعيله. ده 50,000 سنه الناس بتطبقوا بالدين. وفي روايه ثم يعرض على نار الانيار ثم بعد ذلك يرى سبيله اما الى الجنه واما الى الجنة واما الى النار. ده مين؟ ده المتكبر. ده في يوم نهوره. ده لسه ما راحش ما دخلش جهنم. ده يوم القيامة. يوم الايه؟ يوم القيامة. الشمس قربت من الرؤوس. في اللي جبان وفي اللي العالم يعني هنا وهنا كل انسان بيختلف على قدر ايه؟ على قدر عمله. في ناس ما لهاش حاجة بالموضوع ده خالص. لا في علق ولا اي شيء. قاعد في ظل كده بعيد. بعيد ما يعرفش ليه؟ ظل مين ده؟ مين؟ ظل عرش الرحمن. الناس دي كانت بتعمل ايه؟ عشان دخلت تحت ظل عرش الرحمن. في ناس الموضوع ده خالص بقى خالص بيدخلوا الجنه بغير حساب ولا عذاب اللي انا ذكرته. انتوا مين؟ ها؟ بقول لكم امه النار كام واحد؟ 4,300,000. بس الراجل اللي دخل تحت العرش عمل ايه؟ دي الخطة الوحيدة عشان نتكلم عن الناس عشان نشوف انا اعمل زيهم عشان اكون تحت ظل عرش الرحمن. سلكت معاك وبشرك اللي فيه 4 مليار يعني 5 مليار ولا 100 مليون من امة النبي محمد يدخلوا الجنة بغير حساب ولا حساب. الحديث الاول عند البخاري من حديث عبد الله بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت عليه امم فرأيت النبي معه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي معه الرب والنبي وليس معه أحد. يعني في نبي دي مثلا مجموعة من الناس بيدعوه محدش يؤمن بيه. اترك عليه ثواب عظيم فظننت أنه أمتي. فقيل لي هذا موسى وقومه. اترك عليه ثواب أعظم فقيل لي هذه أمتي ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. غير حساب ولا عذاب. يعني ما لكم شيء حاسب. لان الحساب والوزان ده الموضوع كبير. ده يطلع فيها على الجنة. اه. الراجل ده كان بيعمل ايه? كان ده واقف في جاتنا وقام داخل منزله. فالصحابة عاوزين يعرف. فقال بعض الصحابة لعلهم الذين ولدوا في الاسلام ولم يشركوا بالله شيء. وقال بعضهم لعلهم الذين هجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا اشياء. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرهم بما حدث فحدثهم النبي من هؤلاء فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. يعني لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقيه لعزه انفسهم وكمال توكلهم على ربهم. ولكن لو راح يعود انسان مريض يحطط الى على دماغه ايده ده لا باس به وما ظلمهاش. لان النبي كان يعود بعض الاهل ويمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس هذه بالباس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاء شفاء لا يغادر سقما. لا يسترقون ولا يتطيرون. الطيره العرب ترى جايه من الطير. العرب كانوا اذا ارادوا سفرا اخذوا طيرا فقذفوه ورموه في السماء فاذا اخذ يمينا استبشروا به خيرا واذا اخذ شمالا تشاءموا وتطيروا. قال لك لا النهارده يحصل مصيبه ما احناش ايه؟ ما احناش لو مش يمين ولا خلاص السفر مضار. هو اتجاه الطير يمين او يسار ده بيعرفك ان الخير جاي ولا الشر جاي. عالم الغيب والشهادة كبير عالم الغيب لا يظهر على غيب أحد إلا من الفرد مرسول ما تعرفش إلا حصل بعد ذلك إن كل شيء خلقه بقدر ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما تكن الله لا يحب كل مختال فخور الإنسان قد يتوكل على الله وعلى قلبه بالله سبحانه وتعالى قابلت واحد النهارده احنا صبحنا مش عارفين ايه عنه بس انا غير اللي بتشغلني يبقى احنا قاعدين واحد دخل النور وقطع تجاهي بصراحه طب من وجهي بقى عند اليهودي خلاها ضمان عليهم طالما هو مش للطعام دي هو ده قدر ربنا ربنا قدر ذلك ولذلك ركن ثالث من اركان الايمان ان تؤمن بالقدر خيره وشره لما الامر وقع لان مراتب الايمان بالقدر كما طلب بعض العلم والكتاب والمشيئه والخلق العلم علم كل شيء كتب كل شيء المشيئه وما تشاءون الا الخلق ان كل شيء خلقناه بقدر وقع هذا الامر كل نسخان الا عندما ارتوى الاشرطه الى ما كتب الله لنا الى ما كتب الله ايه رفعت الاقلام وجفت ايه وجفت الصحف ده كله مكتوب فانت حد دخل عليه اي حاجه حصل حاجه وانت لله ومرجعون قدر الله ما شاء لا يستطيعون ولا يتطيرون ولا يكتبون ابان يعرف الكيس من يقول لك لو رايح مثلا للعرب يقول لك منكم مكان معين الكيس فيه هو علاء ودل على ذلك ما ثبت في البخاري من حديث عبد الله بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاث شربة عسل وشربة محل يعني الحكاية والكي ولكن انهى امتي عن الكي بس في نوع من الكي ما ينفعش نستغنى عنه الطبيب هو بيعمل عمليه بايه؟ مع المشروع فهو بيعمل بيقطع شرايين خلاص شرايين بيمسكها بيت الشريان فبيكوا ليه؟ الشريان عشان ما يعملش ده لابد منه عندما حضر ولكن الكي المقصود اللي هو ليه؟ بيجوا ليه مثلا مناطق الجسم وكده بيهدوا لنا عندما حضر بيحرق النبي نهى عن هذا قال الشفاء في ثلاث ثم قال ولكن انا امتي عن البيت لا يستقيم ولا يتطيرون ولا يكتمون وعلى ربهم يتوكلون ايه هو التوكل؟ التوكل مثلا عاوز اقول لك مثلا السر هاجي ازاي؟ هقول له يا رب احميني هطير يعني ده اسمه ده ماشي واقف عربيه اركب مكنه ايه فاهم ازاي؟ ما هو ربنا مقرر ماشي خليك قاعد ما انا اقول لك ايه حاجه طالما انت بتحكي لي بقى سيدنا العلاء العلاء بن عبد الله بن عماد بن اكبر بن ربيعه بن مقنع بن حفظه توفي سنه اختلف في وفاته 14 جنيه ولا 20 جنيه طب راجع 20 كما راجع ذلك الامام التاريخي في كتابه العبر في خبر من ضرر في يوم دليل ده من ايام القادسيه هو عاوز يعدي لدليل عاوز يعدي فين؟ لدليل مفيش معاه لا واخر ولا سفن ولا غواصات ومعاه جيش المسلمين عمل ايه؟ نزل مره ووجهه في التراب ورفع يديه الى الله وقال الله انا عبيدك وفي سبيلك نقاتل عدوك هو كده خد السبب ولا ما خدش؟ اللي هو ايه؟ اللي هو الدعاء ثم قالهم مليان يقين بالله سبحانه وتعالى ثم انطلق جواده وغاص البحر ومعه جيش المسلمين ولم يكن لهم صدش خلي في انايا مثلا عنده غير اي حد مثلا عنده غير في انايا بينك وبين الايه؟ الحوض اللي جنبك يعني انايا 3 متر ولا حاجه عدي انت قول لي اللهم انا عبيدك وفي سبيلك احملنا هتعدي انت لو قلت وعدي تقع الصبح هتخاف تعدي صح؟ فين اليقين هو؟ ربنا يسجد ايه ده مش ربنا يسجد فهنا في يقين ولا مش يقين؟ المعجزه دي اللي طبعا دي كرامه لكن معجزه للنبي لان كل كرامه حصلت في امه النبي معجزه دي للنبي لان هذا الولي ما اكرم الا باتباع مين؟ سيدنا موسى مش على ميه؟ سيدنا موسى مش على ميه؟ فانفلق فكان كل فرق كالطاغ العظيم مش عليه على طب ايهما اعظم مش على ميه ولا مش على ارض ارتفاع الميه؟ مش على ميه ولذلك عفيفة المنذر أنشأ بيتين من الشعر فقال ألم ترى أن الله ذلل بحره وأنزل بالكفار إحدى الجلائل دعونا الذي شق البحار فجاءنا بأعجب من فرق البحار الأولين يعني إيه؟ يعني جاءنا بأعجب من فرق البحار ودي ما حصلتش في أمة النبي مرة واحدة حصلت أكثر من مرة مع مين؟ العلاء الحضرمي ومع مسلم الخولان رضي الله تعالى عنه ده بقى حوالي كل اللي اتحط في النار وطلع زي ابراهيم عليه السلام ولكن الايمان فين واليقين فنفس هاي ده واحد السبب وقلبي متعلق بمين؟ مش انا بس راكب عربيه قرش احدث موضوع على الوصال هنا المؤخذ بسبب انت تعب تجيب السيد يعني السيد الميكانيكيه والمصلح العربيه لك وبال من عفه لان انت علاقه قلبك مين بالسبب انت خايف بسبب انت قلبك معلق مين رب الاسباب سبحانه وتعالى ليه من الذي سبب الاسباب وخلق الاسباب واتيناه من كل شيء سبب فاتبع سببا فاتبع ايه سبب فدول لا يسرقون ولا يتطيرون ولا يكونون عربيين كده خلصت ولا لسه؟ لا ما خلصتش لان دول 70,000 انا قلت كام مليون؟ احنا قلنا 5 مليون فين الدليل يدل على ذلك؟ طبعا هذا السؤال بالك مش بيتلس عليكم ولكن ليه سلف الذي يدل على ذلك؟ في البخاري من حديث ابي سعيد رافع بن معاذ قال اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده فقال أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد قام صرفت وسابوا غير باب المسجد مقلوش فلما أردنا أن نخرج ساعدناه نخرج قل له رسول الله إنك قلت لو أعلمناك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد قال الحمد لله رب العالمين هي السبع والثاني والقرآن العظيم الذي أتيت به كان سؤال يعني هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا من هذه الدين صلى الله عليه وسلم عند المتى احنا في المسند عند المتى يعرف في المسند بسبب صحيح من حديث ابي بكر الصديق رضي الله عنه سؤاله لايب عليها في ودي زدت تقول لي مش هشرب سيدنا ابو بكر الصديق اسمه عبد الرحمن ابو بكر الصديق تعرفين ابو بكر يعني يعني راجل تابع لنا ابو بكر الصديق اسمه ايه؟ هو أبو طحافة اسمه أنا مثلا أبو صالح ابني مثلا ميكانيكي مثلا أيوة أبو سعيد يعني لا ما نقول ليس ده اسمي أنا تناقش معايا سيدنا أبو بكر الصديق اسمه عبد الله أبوه معروف بأبي طحافة ولكن اسمه أبوه إيه؟ عثمان يعني لما يجي صحابه يقول لك عبد الله بن عثمان يبقى أبوه مين؟ اللي هو أبو بكر الصديق بعد ما بكر الصديق رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعطيت 70,000 يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب، اللي هم مين؟ اللي قلنا عليهم دول. بس النبي زاد في وصفه قال: وجوههم كالقمر ليله البدر وقلوبهم على قلب رجل واحد فاستزاد ربي. مين اللي طلب الزياده؟ النبي. اللي احنا ما نتابعش سنته. يا جماعه والله شوف الشباب النهارده بص عليهم قال لك شاب امبارح عامل كده بقول له يا ابني ليه انا مش داخل الجيش؟ عند واحد حضر والتاني زي التاني وعامل هنا خط وكده ايه يا عم؟ ده النبي قاعد كده انت بتحب النبي والله بحبه شعرك ما بتطلبش سنه النبي لو خلفك ولا مش خلفك فالنبي لو كان موجود انا اعمل كده يعني النبي لو داخل حاجه البيت تعالى مثلا ساعدني تعالى لا ساعدني انت مش في امتي طيب انا ما اروح اشرب من ايده هيبقى شكل عامل ازاي؟ وبعدين اللي يموت على حاجه بيتبعث ايه؟ من مات على شيء معين تمام لو كنت كده واقف اشرب من ايد النبي لا ده مش شرع خالص ده اتباع القرده والخنازير عافانا الله اياه فالنبي قال فاستزدت ربي هو النبي اول واحد يدق باب الجنه ودخل الجنه الجنه حرام على جميع الخلق حتى يدخلها النبي يعني النبي بيدور على امه قول فاستزدت ربي انت محمد معاك 70,000 يقول كده غير حساب العذاب لا كمان انا فزادني مع كل واحد 70,000 كل واحد من 70 مع كم؟ ده بيضرب كده حاجه كده كل بتاع الرياضات يضرب هيطلع النادي 4,900,000 من مين؟ من أمة الدرش تدخل هنا بغير حساب الأعداد طبعا استمتعنا بفلوس من حضراتكم نسأل الله عز وجل الذي يسمع ورا مكاننا نجمعكم إياكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة وفي الآخرة نشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم وفي الجو في الجنة في الفردوس الأعلى بإذن الله. Thank you.